يقول أخونا السائل في السؤال الخامس في صفحة 1098: ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي ذر؟ الحديث: إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت ثم قلت بذلك، قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصر على ذلك أو ذر. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وأهل العلم بيّنوا المراد في قوله صلى الله عليه وسلم فاختصر، أن الصواب فاختصي وليس فاختصر. والحديث في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قال ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. هذا يعني لما استؤذن في الرواية الأولى جاء فيها ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك. ومعنى ألا نستخصي، ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء، وهو قطع الشهوة بالضرب على الخصية، أو نعالج ذلك بأنفسنا. فنهانا عن ذلك، وهو نهي تحريم بلا خلاف كما قال الشارح، وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة. فالحديث الثاني، الحديث الذي عندنا هنا، فاختصر الصواب فاختصي، وفي بعض النسخ فاقتصر على ذلك، يعني اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه، وافعل ما ذكرت من الخصاء، وافعل ما ذكرت من الخصاء. يعني والمعنى فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به. وليس يعني على الروايتين ليس هو أمر للطلب، بل هو للتهديد، مثل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر. ليس هذا معناه جواز الخصاء، فالمراد أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل، فإذا اختصيت أو تركت الاختصاء فكل هذا سواء. فهذا معنى الحديث، والله تعالى أعلم. والصواب إذن صحح النسخة فاختصر، تصير فاختصي.